الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ذكرت في ختام الحلقة السابقة أن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت به إلى يثرب ومعها أم أيمن لزيارة أخوال جده عبد المطلب من بني عدي بن النجار لتزيره إياهم، وكان قد بلغ نحو 5 سنوات من العمر، وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة مع أمه آمنة وأم أيمن نحو شهر على ما ذكره علماء السيرة النبوية. وقد كانت هذه الزيارة تعريفا مبكرا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالمدينة دار هجرته صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء عودة هذا الركب الكريم من المدينة إلى مكة مرضت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت بالأبواء، وهي قرية بين مكة والمدينة تقع شرقية قرية مستورة الواقعة في شمالي رابغ، وهي على نحو منتصف الطريق بين مكة والمدينة، وتسمى الأبواء الآن الخريبة، وبينها وبين الجحفة 23 ميلا، كما أن الأبواء تقع شمالي ودان وبينهما 15 ميلا. وقد دفنت آمنة بالأبواء، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم أيمن إلى مكة. ومما ينبغي لفت الانتباه إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف مكان قبر أمه في هذه السن المبكرة، ولم يزل هذا القبر معروفا له حتى مر به بعد نحو 50 سنة من وفاة أمه. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. وفي لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وبعد وفاة آمنة صار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب وحضانة أم أيمن رضي الله عنها في رعاية الله وعنايته وتربيته وصيانته. وقد كان عبد المطلب بن هاشم شيخ قريش بلا منازع، نابه الذكر، ذائع الصيت، وقد طال عمره. وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كفالته ألوان التكريم، حتى أثر أنه كان يوضع لعبد المطلب الفراش في ظل الكعبة، فلا يجرؤ واحد من بنيه على الجلوس عليه حتى يجلس عبد المطلب. وكان محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسبق جده إلى الجلوس على هذا الفراش منعه أعمامه، فيقول عبد المطلب: دعوه يجلس. وكان يدنيه منه، كما أثر أن جماعة من بني مدلج رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع جده عبد المطلب على فراشه، فأخذوا ينظرون إلى مقام إبراهيم وأثر قدميه في الصخر، ثم ينظرون إلى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنه يومئذ حوالي 7 سنوات، ثم قالوا لعبد المطلب: ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم هذا الولد. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام، كما آثرت ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتسب أحيانا لعبد المطلب تقديرا لمكانته، فيقول: أنا ابن عبد المطلب. كما كان كثير من العرب يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن عبد المطلب. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأنخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. قال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدالك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ففي هذا الحديث الصحيح إشعار بنباهة ذكر عبد المطلب، وقد مات عبد المطلب بعد نحو سنتين من موت آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، لأنه شقيق أبيه عبد الله، إذ أمهما هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وقد انتقلت سقاية الحج من عبد المطلب إلى ولده العباس ابن عبد المطلب، مع أنه كان من أصغر أبناء عبد المطلب، إذ كان حمزة رضي الله عنه أصغر منه. وقد استمرت السقاية بيد العباس إلى أن جاء الإسلام وأقرها في يده ويد بنيه. وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب يكلأه الله ويحفظه ويصونه من أمور الجاهلية ومعائبها، حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم مخالطة، وأحسنهم حوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأعزهم جوارا، وأبعدهم عن سائر مواطن الفحش والأذى، وأوفاهم أمانة، حتى لقبه قومه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر صيانة الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وتوفيق الله له أن قريشا كانوا لا يقفون في حجهم بعرفات، ومن مظاهر صيانة الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وتوفيق الله تعالى له أن قريشا كانوا لا يقفون في حجهم بعرفات، وإنما يقفون بالمزدلفة مخالفين لدين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، مدعين أنهم أهل الحرم فلا يخرجون منه ولا يقفون إلا به. وكانوا يقولون: نحن الحمص فلا نخرج من الحرم. والحمص هم قريش وما ولدت، وقد اشترك معهم في هذا العمل المخالف لدين إبراهيم عليه السلام خزاعة وبنو كنانة وبنو عامر بن صعصعة، ممن كانت له منهم أم قريشية، وكانوا كذلك يجيزون الطواف بالبيت للعراة، فصان الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من كل عملهم المخالف لدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فلم يقف عندما حج قبل الإسلام مع قريش بمزدلفة، بل خرج إلى عرفة كما لم يرى متجردا من ثيابه قط. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.